تفسير الآية 48 من سورة يوسف، يقول تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. أي ثم سيأتي من بعد ذلك الخصب، أي النماء، أي من بعد ذلك الحال الذي ذكر، أي من بعد تلك السنين السبع المذكورات التي تزرعونها دأبا والتي هي خصبة، أي ذات زرع كثير وإنتاج وفير جيد. سبع من السنين صعاب على الناس لما فيهن من القحط، أي عدم وجود ماء ولا زرع. يأكلن كل ما ادخرتم لهن من قبل، أي يأكل أهل تلك السنين الشداد كل ما ادخروه في السنوات السبع المتقدمة من حبوب في سنابلها، إلا قليلا مما تحفظون وتدخرون في الحصون، أي الأماكن الحصينة التي يصعب الوصول إليها، والمقصود ما يحفظونه ويدخرونه ولا يأكلونه ويحافظون عليه تماما، ليكون بذورا للزراعة التي سيزرعونها بعد ذلك مستقبلا، وإلا لو أكلوه كله لما بقي لهم بذور يزرعونها. فهو ينبههم لضرورة الاحتفاظ بهذا الجزء لتستمر زراعتهم.